الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. بسم الله، وقفنا عند صفحة 640 41 حديث علي رضي الله عنه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه خلق أفعال العباد، قال: ويذكر عن علي رضي الله عنه أنه قال: يأتي على الناس زمان لا يبقى من الإسلام إلا اسمه، ولا من القرآن إلا رسمه. ماذا علقه البخاري هكذا بصيغة التمريض، وطريقة البخاري حتى في صحيحه أنه إذا علق الحديث بصيغة التمريض، صيغة التمريض أن يقول يذكر يروى وهكذا، ويعلقه بدون إسناد، فهذا يدل على أنه لم يصح عليه عنده، لكن جاء عن غيره، السلام عليكم، جاء عن غيره وعن ابن مسعود وغيره، فالظاهر والله أعلم أن هذا شيء له أصل، هذا الأثر له أصل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من أشياء من علوم الغيب التي لا يطلع عليها أحد بالرأي أو لا يدركها أحد بالرأي. فلما جاءت عن جماعة من الصحابة أنه يأتي على الناس زمان لا يبقى من الإسلام إلا اسمه ولا من القرآن إلا رسمه، وجاء بل عن ابن مسعود وحذيفة أنه يرفع من الصدور والسطور لا يبقى شيء، يجدون المصاحف يفتحونها وإذا بها ليس فيها شيء بيضاء، ويستيقظ الرجل فلا يجد في صدره من القرآن شيء يرفع. وهنا الشاهد قوله: ولا من القرآن إلا رسمه، يعني لا يبقى الرسم الذي كتب فقط، يجدونه الناس لا يقرؤون القرآن ولا يعملون به، مرسوم في المصاحف لكن لا يعمل به، هذا مراده، لا يعمل به ولا يقرأ ولا يتلى. فالشاهد أنه في هذا أن الرسم إذا كان القرآن يرفع معناته كما جاء في الحديث الثاني، معناته أنه لا يبقى عمل فيه، لا يبقى موجودا في الأرض كعمل. نعم، فالمهم أراد أن يتبين أنه هذا الموجود رسم، والرسم هو تصوير، الرسم تصوير صورة الشيء لا حقيقة الشيء، هذا مراده أنه الرسم. فدل على أنهم يرسمونه، يعني يكتبونه كتابة، وأراد أن فعل العبد مخلوق، هذا مراده، وهو الكتابة. وأما المكتوب فلا، كلام الله غير مخلوق. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: زينوا القرآن بأصواتكم. نعم، هذا الشاهد منه أن القرآن يتلى بأصوات العباد، يتلى بأصوات العباد، فأصوات العباد غير مخلوقة. وزينوها، يتلوه تلاوة حسنة. نعم. حدثني إبراهيم بن حمزة الزبيري قال: حدثني ابن أبي حازم عن يزيد بن الهاد عن محمد بن إبراهيم. الهاد هكذا يكتبونه، والصواب أنه عند الوقف يوقف على الياء، العهاد والعاص، الصواب أو الأصوب أنه يوقف على ياء، وعند النطق وعند الوصل يخفف إلى كسرة. واضح؟ تقول عن يزيد بن الهادي، عن يزيد بن الهادي. نعم. قال: حدثني ابن أبي حازم عن يزيد بن الهادي عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت بالقرآن يجهر به. نعم، ما أذن أي استمع، ما أذن أي استمع، ما أذن لشيء ما أذن لنبي، يعني كما أذن لنبي حسن الصوت بالقرآن يجهر به. وهذا الحديث متفق عليه، والمعنى ما أذن أي ما استمع، أذن للشيء أي استمع له. اقرأ الرواية الثانية. وحدثني يحيى بن يوسف قال حدثنا عبيد الله بن عمرو عن إسحاق بن راشد عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أذن الله لشيء إذنه لنبي يتغنى بالقرآن. لا، الثانية ما أذن لشيء أذنه، صير بفتحتين لأنها الإذن هو بمعنى السمح، والأذن هو بمعنى الاستماع. وفعل الماضي واحد، أذن أذنا أي استمع استماعا، وأذن إذنا أي رخص وسمح، هذا هو. وهذا أيضا في الصحيح، في الحاشية يقرأها ومعنى. أيوة، الرواية الثانية. أيوة، أخرجه البخاري في فضائل القرآن وفي التوحيد، وهو مسلم في صلاة المسافرين من طريق ابن عيينة عن الزهري به، ومعنى ما أذن الله إذنه الأذن بفتحتين، الاستماع أذن يأذن أي استمع وهو من باب فرح، والاستماع ليس بمعنى السمع بل هو سمع من باب فرح، أي يقال فرح يفرح، هذا وزنها، يصير أذن يأذن، لكن المصدر قال بفتحتين أي أذن، فعلى هذا يصبح ضبطه ما أذن أذنه، ما أذن لشيء أذنه. نعم، ماشي. والاستماع ليس بمعنى السمع بل هو سمع مع إصغاء وإقبال، هذا الفرق بين السماع والاستماع. ماشي. قال ابن كثير، قال ابن كثير معناه أن الله تعالى ما استمع لشيء كاستماعه لقراءة نبي يجهر بقراءته ويحسنها، وذلك أنه يجمع في قراءة الأنبياء طيب الصوت لكمال خلق خلقهم وتمام الخشية. ماشي. وذلك هو الغاية في ذلك، وهو سبحانه وتعالى يسمع أصوات العباد كلهم برهم وفاجرهم، كما قالت عائشة رضي الله عنها سبحان الذي وسع سمعه الأصوات، ولكن استماعه لقراءة عباده المؤمنين أعظم، كما قال وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه الآية. ثم استماعه لقراءة أنبيائه أبلغ، كما دل عليه هذا الحديث العظيم. ومنهم من فسر الإذن هنا بالأمر، والأول أولى لقوله الأمر يعني الشأن، الأمر هنا يعني الشأن، مثل حديث من أحدث في أمرنا هذا أي في ديننا وشأننا. نعم، والأول أولى لقوله ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي يتغنى بالقرآن أي يجهر به، والأذن الاستماع لدلالة السياق عليه، وكما قال تعالى إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت أي استمعت بها، وحقت أي وحق لها أن تستمع أمره وتطيعه، فالأذن ها هنا هو الاستماع. ولهذا جاء في حديث رواه ابن ماجة بسند جيد عن فضالة بن عبيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لله أشد أذنا إلى الرجل الحسن الصوت بالقرآن من صاحب القينة بقينته. من فضائل القرآن لابن كثير. انتهى. صاحب القينة هي المغنية الذي يستمع إليها. نعم، وقوله يتغنى بالقرآن، التغني بالقرآن هو تحسين الصوت به بتحسين القراءة وتحزينها. وقال الإمام أحمد معناه يقرأه بحزن مثل صوت أبي موسى وقال الليث يتحزن به كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتيت مزمارا من مزامير آل داود. نعم. وقال الليث يتحزن به ويتخشع الليث به. الليث راوي كتاب العين أو هو مصنفها على خلاف كتاب العين عن الخليل بن أحمد. نعم. قال الليث يتحزن به ويتخشع به ويتباكى به. وقال ابن عيينة ووكيع: معناه يستغني بالقرآن. يتغنى أي يستغني، هذا فسروه بالاستغناء، لكن الحديث الآخر تحسين الصوت يدل على أن المقصود به التحسين، التغني هنا بمعنى التحسين ترتيل. نعم. ويميل إلى هذا البخاري كما في كتاب فضائل القرآن في صحيحه، حيث يقول: باب من لم يتغن بالقرآن. وقول الله تعالى: أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، فسره بالاستغناء بالقرآن. نعم. ورد هذا التفسير جمع من الأئمة كالشافعي وابن جرير الطبري وغيرهما. يعني ردوا أن تفسيره بمعنى التغني بمعنى الاستغناء به، ردوه أن معنى سياق الحديث أنه بمعنى التطريب والتلحين به وترتيله، ورتل القرآن ترتيله، هذا المعنى. نعم. وقال بعضهم: معناه يرفع صوته به. قال ابن كثير: والمراد من تحسين الصوت بالقرآن تطريبه وتحزينه والتخشع به. واستدل بحديث أبي موسى: لو علمت أنك تسمع قراءتي لحبرتها لك تحبيرا. قال: فدل على جواز تعاطي ذلك وتكلفه. وقد كان أبو موسى كما قال عليه الصلاة والسلام قد أعطي صوتا حسنا مع خشية تامة ورقة أهل الإيمان، فدل أهل اليمن، ورقة أهل اليمن، فدل على أن هذا من الأمور الشرعية. وقيل في معنى الحديث أقوال أخرى. نعم. تابع. فقيل: المراد من لم يغني القرآن وينفعه في إيمانه ويصدق بما فيه من وعد ووعيد. هذا يعود إلى كلام ابن عيينة ووكيع والبخاري. وقيل معناه من لم يرتح لقراءته وسماعه. وقيل: من لم يتشاغل به ويجعله هجيراه. طبعا هذا يفسرون حديث من لم يتغنى بالقرآن فليس منا كما في صحيح البخاري، يعني هو يعني يستغني من لم يستغني بالقرآن. أما حديث كأذنه لنبي يتغنى بالقرآن فهذا هو واضح بمعنى التطريب في تلاوته. أما هذا الكلام الذي قبل قليل في رواية ما أوردها، كان يعني ما كان الأولى أن يوردها لأجل لأن الكلام والخلاف عليها: من لم يتغنى بالقرآن فليس منا. أيوة، يعني قال: من لم يرتح لقراءته وسمعه. وقيل: من لم يتشاغل به. وقيل: من لم يغنه القرآن وينفعه عن غيره. نعم. وقيل: من لم يتلذذ به ويستحليه. والقول الأول هو الأقرب، اللي هو إيش؟ قول يعني تحسين الصوت ويقرأه بحزن مثل ما قال الإمام أحمد. على كل حديث رواية ما أذن لنبي كأذنه لنبي يتغنى بالقرآن، هذا واضح أنه بمعنى تحسين الصوت، لأن آذنة تأتي بمعنى الاستماع. لكن رواية من لم يتغنى بالقرآن من هذا حديث آخر، من لم يتغنى بالقرآن فليس منا، هذا حديث آخر يحتمل وجوه بمعنى من لم يقرأه باستحلاء وتطريب، ويحتمل معنى يستغني، وهذا ليس ببعيد، وهو الذي حمل الأئمة على هذا الكلام، والذي حملهم على هذا الكلام الوكيع وابن عيينة والبخاري، أنه بمعنى يستغني، لأنه قال فليس منا، إلا أن يحمل من لم يتغنى بالقرآن لم يتلو القرآن مطلقا، ووجه تلاوة القرآن أن يكون بترتيل وتحزين، ليس وجه أن يسرد سرد هذا الشعر، هذه ليس لها وجه، ليست وجه التلاوة التي أراد الله. فيكون المعنى من لم يتلو القرآن فليس منا. نعم. واتفق أهل العلم على المنع من القراءة بالألحان المحدثة المركبة على الأوزان والأوضاع الملهية والقانون الموسيقائي. هذا يقول بالاتفاق. نعم. وهكذا وهكذا إن خرج القارئ إلى التمطيط الفاحش الذي يزيد بسببه حرفا أو ينقص حرفا فهذا حرام بالاتفاق والله أعلم. نعم. هذا التطريب والتلحين والقراءة على تلحين تطريب القرآن هذا أن يكون على قانون العرب في قراءتها، أما أن يخرج إلى قوانين المغنين وما استحدثوه فهذا لا. هذا هو الذي شد فيه جماعة من الأئمة عليك السلام وبدعوا فيه تكلموا، وذلك الفقهاء يتكلمون على هذا ويبينون هذه الأحكام. يقول والشاهد من الحديث عند المصنف رحمه الله أن التغني لا يكون إلا بالكلام ذي الحروف، كما أن الاستماع لا يكون إلا للكلام المصوت به، فالقرآن الذي يحب الله من عبده أن يتغنى به ويسمع ويحب استماعه إليه في ذلك ينطق به بالحروف ويصوت به، والله تعالى قد تكلم به بصوت نفسه وبهذه الحروف المكتوبها. هذا هو الشاهد، الشاهد أنه شيء مسموع، القرآن يتلى تلاوة مسموعة يسمعها الرب عز وجل من عبده، والله سميع بصير عز وجل، فهو السميع البصير فهو يسمع عباده. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، ولذلك قالت عائشة سبحان من وسع سمعه الأصوات، سبحان من سمع من وسع سمعه الأصوات. إن المجادلة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس بيني وبينها إلا الحجاب، وإنه لا يخفى علي سمع صوتها، والله سمعها من فوق سبع سماوات. فإذا كان مسموعا فإذا هو صوت، والصوت من كلام النبي أو المرتل له التالي له، فيكون سمع الله صوت هذا العبد بالقرآن، صوت هذا العبد بالقرآن. هو هذا الذي أراد المصنف أن يبين أنه مسموع متلو والصوت مخلوق، فإذا صوت القارئ بالقرآن مخلوق، لكن القرآن غير مخلوق، المتلو غير مخلوق، التلاوة مخلوق. هذا الذي أراد أن يستدل لها البخاري رحمه الله. نعم. قال أبو عبد الله وسمع النبي صلى الله عليه وسلم قراءة أبي موسى فقال أوتي أبو موسى من مزامير آل داود. نعم. تابع. حدثنا محمد بن خلف أبو بكر قال حدثنا أبو يحيى الحماني قال حدثنا بريد بن عبد الله ابن أبي بردة عن جدي أبي بردة عن أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا أبا موسى لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. نعم. وحدثني أحمد بن حميد قال حدثنا عبد الرحيم قال حدثنا قنان بن عبد الله النهمي عن عبد الرحمن بن عوسجة عن البراء عن النبي صلى الله عليه وسلم وسمع أبا موسى يقرأ فقال كأن هذا من أصوات آل داود. آل داود يعني داود، هنا آل داود بمعنى داود لأنه هو الذي كان حسن الصوت، ويقال آل داود آل كذا ويقصد به الرجل بذاته، وفيها التفخيم له هذا الشيء. لا لا، داود بذاته هو الذي أوتي مزمارا كان حسن الصوت بالزبور، إذا قرأه وقف الطير والدواب تستمع لقراءته، أوتي هذا سبحان الله هذا العبد هذا، وترد حتى تصوت معه الجبال. فلذلك أوتي داود هذا. وموسى لما تلا أوتي مزمارا من مزامير آل داود، كأنه والله أعلم يعني ظاهر اللفظ أنه نوع من نوع تلاوة آل داود، وقد يكون المراد به أنه مثله. وذلك قال في النهاية ابن الأثير شبه حسن صوته وحلاوة نغمته بصوت المزمار، وداود هو النبي عليه السلام وعليه المنتهى في حسن الصوت وبالقراءة. وقال القرطبي قال العلماء المزمار المزمور. المزمور تعرفون هي هذا الذي يزمرون به، وهو الصوت الحسن، وبه سميت آلة الزمر مزمارا. وقال ابن حجر والمراد بالمزمار الصوت الحسن وأصله الآلة، أطلق اسمه على الصوت لمشابهة. وقوله آل داود أي من مزامير داود، والمراد داود نفسه، مراد داود نفسه، كما نقل ابن حجر ذلك عن الخطابي في الفتح. والبخاري رحمه الله أورد هذا واستدل به على أن القراءة هي فعل العبد، وأنها غير مخلوق، وأن القراءة غير المقروء، فالمقروء هو كلام الرب عز وجل، لأنه شبه هذه القراءة وهذا الصوت بصوت داود، بصوت داود وقراءة داود. والقرآن كلام الله، هو الآن البخاري قدم مقدمة فيما مضى معنا أن القرآن كلام الله غير مخلوق، وإجماع السلف والأدلة على هذا. الآن يريد أن يثبت أن القراءة فعل العبد، وأنها وأفعال العبد بالإجماع مخلوقة، لأنها قدم عندنا مقدمة أن القرآن غير مخلوق، ثم بعدها تلاها بأن أفعال العباد مخلوقة، ثم الآن أراد أن يستدل بإيراد هذه الأدلة والأقوال وكذا على أن القراءة فعل العبد. هو رتب هذه منهجية يعني منظمة، بدأ بتثبيت أن القرآن كلام الله غير مخلوق، ثم أتبعها بفصول أن أفعال العباد مخلوقة، ثم أتبعها بفصول أن تلاوة العباد، كتابة المصحف، كذا كلها من أفعال العباد. في النهاية يخلص إلى تثبيت ما أراد تثبيته، أن التلاوة مخلوقة والمتل غير مخلوق، القراءة مخلوقة والمقروء غير مخلوق، كل هذه المنهجية، لذلك تأخذها مجموعة تفهمها كلها حتى تصل إلى هذا الكلام. والعلماء اختصروا هذا الكلام في جملة واحدة، يقولون القرآن كلام الله غير مخلوق، وقراءتنا من أفعالنا وأفعالنا مخلوق، ويقولون بعبارة أخرى القرآن كلام الباري غير مخلوق، والتلاوة فعل العبد مخلوق، ويقولون الصوت صوت القاري والمقروء كلام الباري، يقولون التلاوة تلاوة القاري والمتلو كلام الباري، بعبارات وجيزة. لكن البخاري يحتاج إلى هذا كما مر معنا، لأنه وجدت من خلط في هذا، خلط فيها. نعم، نحن نكرر هذا الكلام في عدة مجالس لتثبيته، وإلا كررناه في مجالس سابقة. نعم، حدثنا أحمد بن يعقوب قال حدثنا يزيد بن المقدام عن مقدام بن شريح عن شريح قال حدثني أبي هاني بن يزيد قال قلت للنبي صلى الله عليه وسلم أخبرني بشيء يدخلني الجنة، قال عليك بحسن الكلام وبذل الطعام. حسن الكلام أورده المصنف ليش؟ لبيان أن حسن الكلام من عملك، لأنه قال أخبرني بشيء يدخلني الجنة، والذي يدخل الجنة ما هو؟ عمل الإنسان. ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، أي بسبب ما كنتم تعملون. ثم بين هنا أن حسن الكلام مثل بذل الطعام، بذل الطعام عمل، فحسن الكلام عمل، إذن حسن القراءة عمل من عمل الإنسان. هذا رتبها بعد إيش؟ ما ذكر تحسين القراءة بالقرآن، ذكر بعدها أن حسن الكلام من عمل الإنسان. نعم، وعمل الإنسان مخلوق. نعم، والله خلقكم وما تعملون. نعم، حدثنا أحمد بن إسحاق قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا عيسى بن دينار. أحمد وإسحاق وعثمان وعمر كلهم غير مصروفين، ممنوعين من الصرف. حدثنا أحمد بن إسحاق قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا عيسى بن دينار أراه عن أبيه عن عمرو بن الحارث قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من سره أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد، يعني ابن مسعود رضي الله، غضا كما أنزل، تدل على أن قراءة ابن أم عبد كما أنزل القرآن، كما أنزل القرآن، واضح؟ تشبيه، ذا تشبيه، ليس أنها تشبيه، فدل على أن إنزالهم له، وليس المعنى أن صوت ابن أم عبد كصوت الله عز وجل، تعالى الله، ليس هذا، بل إنه لا يشبه صوت جبريل، بل إنه لا يشبه صوت النبي صلى الله عليه وسلم الذي تلا عليهم القرآن، هذا واضح، لكن المعنى أنه ذلك قال غضا كما أنزل. فإذن هو أن فعل العبد به، يعني من فعله تلاوته بفعله، وفيها أنه أضاف القراءة إلى ابن أم عبد، قال قراءة ابن أم عبد، قراءة ابن أم عبد، فدل على أنها فعل ابن أم عبد، فعل ابن مسعود، عبد الله بن أم عبد الله بن مسعود، فكون أضاف القراءة إليه، أضاف قراءة القرآن إليه، دل على أنه من فعله تلاوته، هذا المراد. نعم. قال قوله غضا، الغض هو الطري الذي لم يتغير، أراد طريقه في طريقته في القراءة وهيئته فيها. نعم. واضح. والشاهد أنه أضاف القراءة إلى ابن أم مسعود، إلى ابن أم عبد. نعم. وقال ميسرة مولى فضالة عن فضالة ابن عبيد قال النبي صلى الله عليه وسلم لله أشد أذنا إلى رجل حسن الصوت بالقرآن من صاحب القينة إلى قينته. واضح. أشد استماعا، والقينة قال الأمة المغنية، قال لها، يعني هنا صار اصطلاح، وإلا في الأصل القينة والقين، القين العبد والقينة العبدة الأمة، لكن صار اصطلاح غلب على المغنية يقال لها قينة، وإلا هو عام، لأنهم من يشتري المغنية القينة ويجعلها تغنيه تنشده حسنة الصوت. نعم. حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أعرف رفقة الأشعريين بالقرآن حين يدخلون بالليل، وأعرف منازلهم من أصوات، يعني يدخلون، يعني حين يدخلون المسجد، لأنهم يأتون ويدخلون مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يصلون بالليل، يعرف أصواتهم الأشعريين، وموسى يصلي بأصحابه. نعم. وأعرف منازلهم من أصواتهم، يعني هل هم في جهة الغربية من المسجد أو جهة الشرقية. نعم. وإن كنت لم أرى منازلهم حين نزلوا بالنهار، ومنهم حكيم إذا لقي الخيل أو قال العدو قال لهم إن أصحابي يأمرونكم أن تنظروهم، أن تنظروهم. نعم. واضح فيه أنه قال منازلهم من أصواتهم بالقرآن، هذا الشاهد، أنه أصواتهم هي أصوات التلاوة التي يسمعها هي أصواتهم بالقرآن، وليست هي صوت الله أو أنها غير مخلوق، لا، هو صوت العبد، هذا الشاهد، هذا الشاهد الذي أراد المصنف. ومنهم حكيم، هل هو رجل أو صفة؟ الظاهر أنه رجل، لكن ظاهر اللفظ أنه رجل، لكن قال مصنف وقوله ومنهم حكيم، قال بعضهم هو صفة لرجل منهم، وقيل هو اسم علم على رجل من الأشعريين. إذا قلنا أنه علم يعني رجل اسمه حكيم، وإذا قلنا أنه صفة فهو يصف هؤلاء الرجال أنهم حكماء، وهذا كما جاء الحكمة يمانية، وهم جاءوا من اليمن. وقال قوله إن أصحابي يأمرونكم أن تنظروهم، أي تنتظروهم من الانتظار، ومعناه لفرط شجاعته كان لا يفر من العدو، بل يواجههم ويقول لمن لهم إذا أرادوا الانصراف مثلا انتظروا الفرسان حتى يأتوكم، ليثبتهم على القتال. هذا بالنسبة للشق الثاني وهو قوله أو قال العدو. وأما الشق الأول وهو قوله إذا لقي الخيل، يحتمل أنه يريد بها خيل المسلمين، ويشير بذلك إلى أن أصحابه كانوا رجالة يعني على أرجلهم، فكان هو يأمر الفرسان أن ينتظروهم ليسيروا إلى العدو جميعا، وهذا أشبه بالصواب. وقال ابن التين يعني في شرح البخاري معنى الكلام أن أصحابه يحبون القتال في سبيل الله ولا يبالون بما يصيبهم. يعني المقصود هذا اللفظ أنه حكماءهم إذا لقوا الخيل، جاءت خيول المسلمين للمعركة، يقول يا أيها الناس انتظروا أصحابي حتى يصلوا. وبعضه فسر أو قال العدو، يعني إذا لقي الأعداء وهو وحده وأراد أو فر الأعداء يقول انتظروا حتى يأتوا، أنتم رجال لا تفروا، العدو يفرون يقول لا تفروا حتى نأتيكم، هذا المعنى. لكن الشاهد من هذا، من إيراد هذا الحديث، هو قوله إني وأعرف منازلهم من أصواتهم بالقرآن بالليل، هذا هو، وأن قراءتهم هي بأصواتهم هم المخلوقة. نعم. حدثنا عمر بن حفص قال حدثني أبي عن الأعمش سمع طلحة عن عبد الرحمن أنه سمع، قلنا لك في هذه الصياغة تضيف كلمة أنه، عن الأعمش أنه سمع طلحة عن عبد الرحمن بن عوسجة عن البراء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال زينوا القرآن بأصواتكم. هذا كما ترون فيه الأمر بأن يتلى بالأصوات، قال أصواتكم، أصواتكم أنتم، فدل على أن تلاوتك صوتك، أن قراءتك بالقرآن صوتك أنت، ليس كما يقول أن أصواتنا بالقرآن غير مخلوقة، الفرقة الضالة التي أراد البخاري أن يبين خطأها بهذا الكتاب، الذين يقولون أن أصواتنا بالقرآن غير مخلوقة، أورد هذا، صنف هذا الكتاب للرد عليهم. وهذا أمر حديث، هذا أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه والإمام أحمد وصححه ابن حبان والحاكم وعلقه البخاري جازما به، فهو حديث صحيح. قال ابن كثير إسناده جيد، والمقصود به حسن التلاوة، واضح الأمر فيه حسن التلاوة كما قال تعالى ورتل القرآن ترتيلا، هذا هو التزينة تحسينه، ولا يقرأه الإنسان كيف كقراءة الشعر أو كقراءة النثر، لا، يقرأه قراءة مرتلة، يقف عند الوقوف المناسبة، يجود التجويد المناسب، يرتله ترتيلا، يحزنه تحزينا كما مر معنا، كما مر، ليس هذا كهذا الشعر ولا قراءة مجردة، بل يكون على أوزان التجويد التي يعني أتقنها علماء التجويد. وينبغي لهذا أن يعرف أن كل فن يؤخذ من رجاله، علم التجويد والتلاوة والقراءة والوقوف القرآن يؤخذ عن أهله، عن المعتنين به، لأنهم نقلوه عالما عن عالم، وهكذا. المهم تزيينه قراءته بصورة صحيحة بلحون العرب كما جاء عن عمر وغيره، لحون العرب يعني حسن تلاوته، وليس كلحون العجم التي مطربة كأنها أغاني، لا، مثل ما يحصل في هذا الزمان، يعني يصار يجعلون يتلون القرآن على طريقة يعني يسمونها المقامات، ويسمونها كذا المقام الفارسي والمقام كذا النهاوندي ومشابهة، هذه كلها ما يقرأ عليها القرآن، القرآن يقرأ بلحون العرب. نعم. حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن طلحة بهذا، حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن منصور عن طلحة مثله، حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن الأعمش بهذا، حدثنا محمد قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت طلحة اليامي سمعت ابن عوسجة يقول قال أيضا قال سمعت كررها قال سمعت طلحة اليامي قال سمعت ابن عوسجة وهكذا قال سمعت ابن عوسجة يقول قال سمعت البراء بن عازب قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ما تأتي يقول قال سمعت ابن عوسجة يقول سمعت البراء أيوة قال النبي صلى الله عليه وسلم زينوا القرآن بأصواتكم هو الشاهد أنه أضاف الأصوات للقارئ أن الأصوات صوت القارئ كما قال السلف الصوت صوت القارئ والكلام كلام الباري نعم قال عبد الرحمن قال عبد الرحمن بن عوسجة وكنت أنسيت زينوا القرآن بأصواتكم حتى ذكرنيه الضحاك بن مزاحم نعم حدثنا محمود قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة قال أخبرني طلحة قال سمعت عبد الرحمن عن البراء عن النبي صلى الله عليه وسلم زينوا القرآن بأصواتكم قال عبد الرحمن مثله نعم ويروى عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني مثل هذا الحديث نعم حدثنا قرة بن حبيب قال حدثنا شعبة ومحمد بن طلحة عن طلحة قال سمعت عبد الرحمن بن عوسجة عن البراء قال قال النبي صلى الله عليه وسلم زينوا القرآن بأصواتكم نعم تابع قال أبو عبد الله عامة هذه الأخبار مستفيضة عند أهل العلم نعم مستفيضة يعني كثيرة جدا إلى حد التواتر والمستفيض هنا باصطلاح البخاري والسلف الأولين بمعنى المتواتر ليس المستفيض الذي اصطلحوا عليه في المصطلح عند المتأخرين أن المستفيض هو ما لم يبلغ حد التواتر لا أن المستفيض من فاض الشيء إذا سال فاض الوادي إذا سال وإذا سال كثر هنا المستفيض أي كثيرة نعم ولا ريب في تخليق مزامير الآن بعد ما ثبت الروايات رجع إلى بيان أن أفعال العباد أصواتهم بالقرآن مخلوقة ولا ريب أي لا شك أيوة ولا ريب في تخليق مزامير آل داود وندائهم تخليق أي خلق أنها مخلوقة أن الله خلقها أيوة لقوله عز وجل وخلق كل شيء وقال فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون يعني إيش الأنداد هل هم خلقوها ها الأنداد من الصناعة صناعة هل هم صنعوها الأصنام هم صنعوها فدل على أن الله ينهاهم عن صنعتها فدل أنها مصنوعة فهون لما نهاهم أي لا تصنعوا ذلك ولا تجعلوا له في أفعالكم ولا في أيديكم لا في أفعالكم ولا في أيديكم فنسب الجعل إليهم في عبادتها لا تتخذوها أندادا فمن الذي اتخذها أندادا هم فأعمالهم مخلوق نسبها إليهم الجعل طيب وخلق كل شيء دل على أن هذا كل شيء مخلوق إلا هو عز وجل وصفاته فهو غير مخلوق تبارك وتعالى هو الخالق غير مخلوق وصفاته غير مخلوق والقرآن من صفاته هذا الذي أراده لكن فعل العبد كلام العبد مخلوق لأنه من صفاته وهكذا كما أن فعلهم جعل الأنداد اتخاذ الأنداد من أفعالهم لذلك يحاسبون عليها ويؤخذون بها لولا أنها من أفعالهم ما يؤخذون بها سيأتون ويقولون يا ربنا ما خلقنا شيئا احنا ما فعلنا هذا الشيء ليس من خلقنا نقول لا من فعلكم ودام من فعلكم فهي من إيجادكم لكنها الخلق خلق الله لا نقول أنه الفعل لا نقول أنه خلق بمعنى كذا أنهم خالقين لا بمعنى أنهم فاعلين أنهم فاعلين هذا المراد والأصنام إيجادها بصنعتهم إن الله صنع كل صانع وصنعته كما مر معنا بالآثار صنع كل صانع وصنعته فيقال هذه صنعة فلان كذلك الأفعال خلق كل فاعل وفعلته نعم حدثنا خلاد بن يحيى قال عز وجل لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. ها؟ لا فعلوه، فدل على أن كل المنكرات التي يقولونها من الضلالات فعلهم، سبح الله إليه، لبئس ما كانوا يفعلون. وهكذا قال اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلوا، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يصنعون. صناعتهم من العبادة الأصنام وتخليق الأصنام، تصنيع الأصنام باطل، فوصفها صناعتهم بأنها باطلة، نسبها إليهم، نسبها إليهم. نعم. حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا مسعر قال حدثنا عدي بن ثابت أنه سمع البراء يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في العشاء بالتين والزيتون فما سمعت أحدا أحسن صوتا أو قراءة منه. هنا كلام للمحشي على الآية فلا تجعلوا الله أندادا. يقول هنا صرح المصنف بوجه الشاهد من الأحاديث وهو أن المزامير مزامير آل داود ونداءهم وهو صوتهم كل ذلك مخلوق بلا شك، فهكذا القراءة والتلاوة التي هي فعل العبد وصفة له، وقوله تعالى وكل شيء وخلق كل شيء فيدخل في عموم ذلك أفعال العباد، وقوله فلا تجعلوا الله أندادا وأنتم تعلمون، ومن التنديد اعتقاد أن بعض أفعال العبد غير مخلوقة لله تعالى. هنا لحظة المحشي ملحظ آخر وهو أن البخاري أراد يعني إذا قلتم أن أفعالنا غير مخلوقة إذن اتخذناها آلهة مع الله، هذا ملحظ جيد، هذا ملحظ محتمل أن البخاري أراد هذا الشيء. إذا قلنا أن هناك خالق غير الله إذن قلنا أن هناك آلهة غير الله، والله يقول فلا تجعلوا الله أندادا وأنتم تعلمون، وهذا يعني جيد، هذا محتمل، محتمل أن البخاري أراد هذا الشيء، ومحتمل أن أراد تثبيت أن أفعال العباد منسوبة إليهم، لأن الله قال فلا تجعلوا لله أندادا، يعني فعلكم بالشرك من أعمالكم التي تنسب إليكم، هذا محتمل وهذا محتمل. نعم. حدثنا آدم البراء سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يقرأ في العشاء بالتين والزيتون فما سمعت أحدا أحسن صوتا أو قراءة منهم. الشاهد منه هنا إثبات أن القراءة قراءة النبي صلى الله عليه وسلم وأن الصوت صوت النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن، هذا الذي أراد. نعم. حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا مسلم بن جندب عن نوفل بن إياس الهذلي قال كنا نقوم في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه في المسجد فنتفرق ها هنا فرقة وها هنا فرقة، وكان الناس يميلون إلى أحسنهم صوتا، فقال عمر ألا أراهم قد اتخذوا القرآن أغاني، أما والله لئن استطعت لأغيرن، فلم يمكث إلا 3 ليال حتى أمر أبيا فصلى بهم. هذا جمعهم على التراويح كانوا يأتون في القرآن، من لم يأتون في القيام في رمضان بعد العشاء، من لم يكن معه قرآن يصلي بمن معه قرآن، الحفظة تقدمون يصلون، فكل مجموعة يتخذون لهم إماما يرون أن قراءته أفضل وأحسن يصلون وراءه، فرأى عمر قال اتخذوا القرآن أغاني يعني تطريب، أجمعهم جماعة تفرقوا بسببها، فجمعهم على أبي. فهو الشاهد هنا أنه قال يميلون إلى أحسنهم صوتا، دل على أنه قراءة صوت العباد يوصف بأنه حسن أو غيره أنه من أعمالهم. وعمر قال اتخذوا القرآن أغاني، دل على أنه إيش عاملوه كما عاملت المغني، يميلون إلى أحسنهم صوتا. الشاهد هو هذا، والشاهد أنها أصوات العباد من فعلهم. نعم. وهي خلق من خلق الله. نعم. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو شهاب عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال قال لي عبد الله اقرأ. وكان علقمة حسن الصوت فقرأ فقال عبد الله رتل فداك أبي وأمي. والشاهد قول حسن الصوت. نعم. قال أبو عبد الله وقال الله عز وجل وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له. وقال واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك. وقال الذين يتلون كتاب الله. وقال وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك. وقال يتلونه حق تلاوته. وقال واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. وقال يتلون آيات الله آناء الليل. وقال إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. كل هذه أدلة على أنه يقرأ ويتلى. فقال إذا قرئ القرآن يعني تلي. قال واتلو ما أوحي إليك. اتلو أنت ما أوحي إليك. قال الذين يتلون كتاب الله الأفعال مضافة إليهم. وقال ما كنت تتلو من قبله من كتاب يعني أنت تتلو هذا الكتاب. وقال يتلونه وحق تلاوته الأفعال مضافة إلى العباد. واذكرنا ما يتلى في بيوتكن. من الذي يتلوه عليهن؟ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. يتلون آيات الله آناء الليل. وهكذا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. القرآن هو هذا القرآن الذي أنزل الله هو الذي تلي وقرئ. وسمي قرآن لأنه مقروء يقرأ لأنه يقرأ. قال أبو عبد الله رضي الله عنه فبين أن التلاوة من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأن الوحي من الرب تعالى. هذا هو. قال أتلو ما أوحي إليك من كتاب ربك يعني أوحاه الله. طيب. ومنه قول عائشة رضي الله عنها ما كنت أظن أن الله منزل في شأني وحيا يتلى. فبينت رضي الله عنها أن الإنزال من الله وأن الناس يتلونه. واضح أن الإنزال من الله وأن الناس يتلونه. فالمنزل كلام الباري والمتلو كلام الباري والتلاوة تلاوة القارئ. كما أن المنزل كلام الله. من الذي نزل به؟ جبريل. فالفعل هذا النزول هو فعل من؟ فعل جبريل. وهكذا وله ولا يخرجه ذلك عن أن يكون كلام الله. نعم. حدثنا يحيى بن بكير قال ابن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وعلقمة بن أبي ابن وقاص وعبيد الله بن عبد الله عن حديث عائشة حين قال لها أهل الإفك ما قالوا. وكل حدثني طائفة من الحديث. قالت فاضطجعت على فراشي وأنا حينئذ أعلم أني بريئة وأن الله مبرئني. ولكن والله ما كنت أظن أن الله منزل في شأني وحيا يتلى. ولا شأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله في بأمر يتلى. شاهد هنا يتكلم ينزل أن الله أنزله وأن الله تكلم به وأنه يتلى يتلوه الناس ويقرؤونه. سبحان الله. فهنا منزل من الله تكلم به الله وهو كلام الله ويتلوه الناس. فالتلاوة غير المتلو. المتلو هو كلام الله والتلاوة فعل العبد. نعم. وأنزل الله. وأنزل الله تعالى إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم. العشر آيات كلها. هو الشاهد أنها التفريق بين المنزل والمتكلم به والمتلو. نعم. نعم. حدثنا عبد الله قال حدثنا الليث قال حدثنا يونس مثله. رواه صالح وابن إسحاق وفليح عن ابن شهاب نحوه. قال أبو عبد الله وقال الله عز وجل قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ولكنه كلام الله عز وجل تلفظ به العباد والملائكة. وقد بين ذلك. بين ذلك ما حدثني تابع. وقد بين ذلك هو قبل ما في البخاري يقول إن الله يقول لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله. لماذا؟ لأنه كلام الله ما يستطيعونه. لا يستطيع المخلوق أن يأتي بمثل صفة الخالق، لا يمكن. المخلوق فعله مخلوق، لا يأتي بكلام الصفة صفة الله عز وجل، لا يمكن. ولو كان بعضهم لبعض ظهيرة. وهذا ليس كقول المعتزلة. المعتزلة قالوا إن القرآن مخلوق وباستطاعة العباد أن يأتوا بمثله، لكن الله صرفهم، يسمونها الصرفة، إن الله أعجزهم. لا، هذا غير، ليس هذا، هذا الشيء لا يمكن. هل يمكن للعباد أن يأتوا بمثل الله عز وجل حتى أن يأتوا بمثل صفة من صفاته؟ هذا لا يمكن، هذا لا يمكن، لا يأتون بمثله. يقول ولكنه كلام الله عز وجل تلفظ به العباد، العباد تلوه وقرأوه ولفظوا به، وليس لأنه صار كلامهم، لا، هو كلام الله عز وجل. أن كلامهم صار غير مخلوق لأنهم صوتوا بالقرآن، لا. وهكذا. وبين ذلك ما حدثني، أيوة، ما حدثني به عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا ابن أبي حازم عن أبيه عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أحب الله عبدا نادى جبريل أحب فلانا فينوه بها جبريل في حملة العرش فيحبه أهل العرش فيسمع أهل السماء السابعة لغط أهل العرش مودة عبد الله عبد تنزل إلى السماء السابعة ثم سماء حتى تنزل إلى السماء الدنيا ثم سماء أيوة حتى تنزل إلى سماء الدنيا فيحبه أهل سماء الدنيا ثم تهبط إلى الأرض فيحبه أهل الأرض والبغض على مثل ذلك على مثل ذلك. هذا ورد البخاري باب المقه من الله، يعني المحبة من الله، إن الله إذا أحب عبدا نادى يا جبريل أن يحبه فلانا فأحب. فهنا المقصود المناداة، إن الله ينادي، إن الله ينادي ويسمعه جبريل، ثم هذا الذي سمعه جبريل نادى به، فأثبت أن الله يتكلم بنص حديث هذا الحديث. ها، ونادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، نادى الله موسى وكلم الله موسى تكليما، فهو وقربناه نجيا فناداه وناجاه وكلمه، فموسى حظي بهذا كله. الشاهد أنه أن الله ينادي، ليس كما تقول الجهمية، الذين جهمية الأشاعرة قالوا إن الله لا يتكلم بصوت، إنما كلام نفسي يعطي جبريل قوة أن يفهم ما يريد، أن يطلع عليه جبريل. وإذا هذا القول أنه نادى جبريل، نداء صريح، هذا هو. ثم جبريل يأخذ كلام الله فينادي به، هذا الذي نادى جبريل، جبريل وفعله، جبريل مخلوق وصوته مخلوق وفعله مخلوق، فإذا نادى بكلام الله نداؤه مخلوق، والكلام الذي تكلم به الله غير مخلوق. هذا الذي أراد. نعم. وقال فإنما يسرناه بلسانك ولقد يسرنا القرآن للذكر. هذا هو الشاهد منه، أنه تيسير من الله أن يقرأ على أن تقرأه بلسانك، أن تستطيع أن تقرأه. قال ابن كثير أي سهلنا لفظه ويسرنا معناه لمن أراده ليتذكر الناس. وقال مجاهد يعني هونا قراءته. وقال السدي يسرنا تلاوته على الألسن. وقال الضحاك عن ابن عباس لولا أن الله يسره على لسان الآدميين ما استطاع أحد من الخلق أن يتكلم بكلام الله. الله أكبر، إن الله يسره. ومقصود البخاري أن حفظ كتاب الله وفهمه والتذكر به والاتعاظ وكذلك تلاوته وقراءته كل ذلك عمل العبد، أما المفهوم المحفوظ المتلو فهو غير فعل المخلوق، هو غير فعل العبد المخلوق، بل هو كلام الله وصفته، هو التفريق بين هذا وهذا. نعم. وقال وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل ميسر لما خلق له. نعم تيسير فسنيسره لليسرى هو فعل الله تيسير هنا, وفعله غير مخلوق, فعله غير مفعولاته. فرق بين فعله ومفعولاته, فعله صفة ومفعولاته ها مخلوقاته, هذا شيء لابد. فمثلا قوله للشيء كن فيكون, قوله كن هذا التكوين والخلق غير مخلوق. ما كان بهذه الكلمة مخلوق, ما صار بها وتكون بها مخلوق. فهنا يبين أن كل ميسر لما خلق له, فدل على أنه خلق العبد وما فعل, العبد مفعول وما فعل. أيوة. حدثنا به لا نقف هنا, نقف هنا. الله أعلم. صلى الله عليه وسلم.